السائلة عن إن كان ليها أخ شايلاه خدماه مساعداه في مرض موته، إداها 10,000 جنيه. لما مات الله يرحمه عملت له بالمبلغ ده عمرة من غير ما تقول لإخواته، لأن محدش فيهم سأل عنه. أولا المبلغ ده ادهولك بصفة أمانة ولا ادهولك نظير خدمتك ليه؟ ما قلتليش. جايز جدا يكون شاف انك انت بتبذلي معاه مجهود، بتخدميه، بتنظفيه، بتحميه، بتلبسيه، فأراد أن يكافئك بهذا المبلغ وهو تعبان، يبقى حلال عليكي. أما لو ادهولك تشيليهم معاه تي، يبقى مش من حقك تعملي له عمرة. انت شفتي محدش من خواته خدمه فما يستاهلوش جنيه. أفتى الشيطان في رأسك فعملتي له عمرة بيهم. يلا اعمل له عمرة، هما ما يستاهلوش. ده مش دين. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهذا المبلغ إن لم يكن مكافأة لك على خدمته يبقى ميراث، والميراث ملوش دعوة بالخدمة ولا باللي قدمه الحي الوارث للميت الموروث. أساس المواريث قائم على درجة القرابة. قرابة حلوة خير وبركة، قرابة سيئة ياخدوا حقهم. هتغرمي المبلغ وتدي لكل واحد ميراثه، وليكي انت كمان أنثيين يورثوه خواته، للذكر مثل حظ الأنثيين ما دام لا له والد ولا له والدة ولا له زوجة ولا له عيال، وتوزعي الباقي إذا أردت النجاة من حساب ربنا الذي أسأله أن يغفر لنا أجمعين. شكرا.